وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. انتهى. لا إله لا إله. لا إله. بعدما ذكر الله إبراهيم وذرية وجملة من أنبيائه من أنبياء الله من ذرية إبراهيم وعين أشخاصا منهم وأثنى عليهم وعلى غيرهم مما لم يذكر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرك حبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم قال تعالى انتقل السياق إلى الكلام مع الكافرين مع المشركين. قال الله وما قدر الله حق قدره حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. المشركون ما رأى تارة يقولون ما يدل على إقرارهم ببعض الرسل وتارة يقولون ما بعث الله رسول. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله ردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهم يعرفون موسى من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يقول المفسر ثم التفت السياق إلى توجيه ثم انتقل السياق إلى توجيه الخطاب إلى اليهود فقال تجعلونه قراطيس تجعلون هذا الكتاب قراطيس تبدون هذه القراطيس وتظهرونها وتخفون أكثر تخفون الكثير منها فيبدون ما لا يحتج به عليهم ويخفون كثيرا ممن يمكن أن يكون حجة عليهم. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا فيه التنويه بشأن القرآن وكثيرا ما يرد في القرآن يعني ذكر التوراة والقرآن لما بينهما من التناسب. فالتوراة هي المشتملة على الشرائع ولهذا المسيح كان يحكم بالتوراة عدا ما نسخه الله على يده مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. وبعد هذا يذم الله المكذبين المفترين ويصفهم بالظلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم، من هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى كذب واختلق الأكاذيب، افترى على الله كذبا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذه كلها دعاوي فاجرة كاذبة. سبحان الله سبحان الله لا لا حول، شغلنا مكيف الله ابن المكان هذا ما فيه مكيف، ما شغل شيء، إيه شغل أو قال وحي إليه ولم يوحى إليه. ومن قال سأنزل من عند الله، ثم قال ولو ترى إذ الظالمون، يعني لا رأيت أمرا عظيما وهولا مفزعا، ومن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم على آياته تستكبرون. مشهد وفاة أو توفي الظالمين مشهد مرعب، ولكن لا علم لنا به إلا بخبر الله سبحانه وتعالى، فإن من يحضر الميت لا يسمع هذا الخطاب المشتمل على التوبيخ والتهديد. ولقد جئتمونا فرادى، خطاب للمشركين الظالمين المفترين، ولقد جئتمونا فرادى جمع فرد يعني أفراد، لا رابطة بينكم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أنعم الله بها عليكم من أنواع الأموال والمتاع، تركتم ذلك خلفكم. وهذه حال الإنسان في هذه الدنيا، قد يعطى الأموال العظيمة ويتبوأ المنازل الرفيعة والمناصب الكبيرة، ثم ينزل به الموت ويموت فيخلف ذلك كله، ويوم القيامة كل الناس يشتركون في هذا القدر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني ما هم معكم، أين هم ينصرونكم ويدفعون عنكم عذاب الله، انتهى الأمر وانتهت العلاقة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، زعمتم أنهم فيكم شركاء لله. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذهبوا فلم يغنوا عنهم من الله شيئا. استغفر الله.